يعني في السبحة. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الرجل يتنفل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، يعني أتى بالترجمة هكذا مطلقة، ومعنى هذا أنه جائز، ولكن الأولى أن يغير المكان، الأولى أن يغير المكان، لأنه إذا غير المكان يكون فيه فصل بين الفرض والنفل، وأيضا فيه كون البقاع تشهد للإنسان، لأنه يشهد له بقعة ثم يشهد له بقعة، غير كونه في بقعة واحدة، غير كونه في بقعة واحدة. وقد جاء في القرآن يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تشهد على ما حصل، على ما حصل على ظهرها من خير أو شر، فيكون في كون الإنسان يغير المكان يعني فيه هذا المعنى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة يعني شيء من هذا، مثل كونه إذا ذهب لصلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق، يذهب من طريق ويرجع من طريق. وقد قيل في تعليل ذلك أقوال كثيرة، منها ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني في السبحة، السبحة هي النافلة، يعني حين يشفع، يش كلمة فيه يشفع، لا هي كل بعده، نعم يعني في السبحة يعني في النافلة، يعني في صلاته أي النافلة، يعني معناها أنه يغير المكان تقدما أو تأخرا، أو أن يذهب إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، معناه يصلي في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفرض، غير المكان الذي صلى فيه الفرض. وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى أن الإنسان يفعل ذلك، إلى أن الإنسان يفعل ذلك، ولعل الحكمة في ذلك هو ما أشرت إليه وما ذكرته، وكما ذكر وذكره أهل العلم، يعني يكون فيه فصل يعني بفعل، وكذلك لتشهد له أو لتعد لتشهد له البقاع المختلفة، أو تعدد البقاع التي تشهد له، تعدد البقاع التي تشهد له. أيعجز أحدكم إيش؟ أن يتقدم أو يتأخر، أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن يمينه أو عن شماله، في الصلاة يعني في السبحة، الصلاة يعني في السبحة، يعني عندما يقوم للصلاة النافلة التي يقال لها السبحة، لأن النوافل يقال لها ذلك. وقد جاء في ذكر بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جمع بين الصلاتين لم يسبح بينهما، يعني لم يتنفل، لم يسبح لم يتنفل، لأن النافلة يقال لها سبحة، والتسبيح يقال له نفل، لم يسبح يعني لم يتنفل، يعني السبحة يعني عندما يقوم للسبحة التي هي النافلة فإنه يأتي بهذا الفعل الذي هو الفصل بالعمل. والحديث ذكره الألباني في الصحيح، صححه في صحيح سنن أبي داود، وفيه رجلان مجهولان، أحدهما مجهول العين والثاني مجهول الحال، أحدهما مجهول العين والثاني مجهول الحال، ولكنه جاء حديث آخر يعني يدل على ما دل عليه ويتعلق بالجمعة، وهو أن الإنسان يعني كونه يعني يفصل بكلام أو قيام أو قريب من هذا، يعني فلعله صححه لوجود يعني شيء يشهد له، وإلا فإنه من حيث الإسناد فيه رجلان مجهولان. أيوة الإسناد. قال حدثنا مسدد، مسدد هو بن مسرهد البصري، ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. مسدد أخرج له مسدد البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد. عن حماد. حماد بن زيد. نعم. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الوارث. وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ليث. عن ليث وهو ليث بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عنهم. الليث يروي عن حجاج بن عبيد. إيه مو بي مو بي لأن يروي عن. الله أعلم. يعني إنه غير ليث بن سعد. ليث بن أبي سليم. لعله. ما أدري. عن فين؟ الأخ يقول راجعه وجده الليث بن سليم. ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم وين وجدته؟ في تهذيب التهذيب يروي عن ليث بن أبي سليم. بس ليث ليث ليثان ليث ليث بن سعد وليث بن أبي سليم. ليث بن سعد هذا ثقة فقيه وليث بن أبي سليم صدوق فيه كلام. فما أنا ما أذكر يعني بالتحديد يعني هل هو ليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم، لكن يمكن أن يتحقق بالرجوع إلى تهذيب الكمال ومعرفة شيوخ حماد بن زيد هل فيهم الليث بن سعد والليث بن أبي سليم أو أنه ليس فيه إلا أحدهما، وبذلك يتحقق. ليث بن أبي سليم وش قال فيه تقريب؟ ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق اختلط ولم يتميز حديثه، يعني ما كان قبل الاختلاط وما بعده. نعم. عن الحجاج بن عبيد. عن الحجاج بن عبيد هو مجهول، أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن إبراهيم بن إسماعيل. عن إبراهيم بن إسماعيل هو مجهول الحال، أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر؟ يعني يتقدم عن مكان اللي صلى فيه الفريضة. قصدي أن هناك قال حدثنا مسدد عن حماد وعبد الوارث. إيه لأنهم اثنين شيوخ مسدد اثنان. طيب. يعني واحد منهم. قال رسول صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم، هذا عن الاثنين. أيعجز أحدكم؟ إيه. أيوة. قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر. أو عن يمينه وعن شماله. ما فيه؟ إلا بلى. أو عن يمينه وعن شماله. وبعدين قال: زاد في حديث حماد في الصلاة. زاد في حديث حماد في الصلاة. يعني معناه أنها كأن هذا اللفظ هو لفظ شو اسمه الأول؟ عبد الوارث وحماد. لا لفظ. قال حدثنا مسدد عن حماد وعبد الوارث. نعم هذول الاثنين هما شيوخ مسدد. طيب. لكن هناك في المتن قال إيش في الأول؟ أي عجز بعده قال. قال مسدد عن عبد الوارث. قال مسدد عن عبد الوارث. نعم. ما في مسدد. قال عن. أيوة قال عن عبد الوارث. عن عبد الوارث. وهو في الأول قال حدثنا إيش؟ في الأول. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث. عن عبد الوارث. يعني قوله هنا قال عن مسدد. قال مسدد عن عبد الوارث. قال حدثنا مسدد. لا بفوق هنا في. إيه فوق فوق. أيوة. قال حدثنا مسدد عن حماد وعبد الوارث. بعن هكذا أو قال أخبرنا؟ لا لا. في الأول. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا حماد وعبد الوارث. حدثنا حماد وعبد الوارث. وهنا في الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم؟ قال عن عبد الوارث. عن عبد الوارث إيش بعدها؟ أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. عن عبد الوارث. يعني يحتمل أن يكون أنه يعني رواه بالعنعنة، يعني مسدد يروي عن عبد الوارث بكذا، أو أنه يعني يقصد أن هذا اللفظ الذي ساقه يعني هو لعبد الوارث، ويعني وهذا لفظه ولم يسوق لفظ حماد ولم يسوق لفظ حماد، ثم قال زاد حماد يعني هذا الذي اتفقوا عليه زاد حماد في الصلاة، يعني في الصلاة، يعني أنه يتقدم ويتأخر في الصلاة يعني في السبحة، لأنه معناه أن عبد الوارث أن عبد الوارث ما قال في الصلاة وإنما قال يتقدم ويتأخر، وكلهم على هذا الكلام إلا أن حمادا زاد في الصلاة الذي به يتبين المقصود من إيراد الحديث في هذه الترجمة. والمقصود بالصلاة في السبحة هي النافلة، يتقدم عندما يقوم للنافلة. نعم. الذي قالها أبو داود أو غير أبو داود. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمسة رضي الله عنه فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال أبو داود وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة. ثم أورد أبو داود حديث أبي رمثة رضي الله عنه أنه صلى بهم، من هو اللي يقوله اللي يروي عنه؟ الأزرق بن قيس. الأزرق بن قيس يقول صلى بنا أبو رمثة، ولما انفتل قالوا ولما انفتل من صلاته قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا يعني هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة، ولما انفتل مثل انفتال أبي رمثة لأنه يقصد نفسه، يعني بدل ما يأتي بضمير الحضور المتكلم أتى يعني بالاسم الظاهر يعني نفسه، ما قال انفتل كانفتالي وإنما قال كانفتالي أبي رمثة. وكان في الصف عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ويعني وفي يسار الصف قال وكان رجل قد شهد التكبيرة، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى، يعني ما دخل في الصلاة من أولها، دخل الصلاة من أولها، يعني ما فات شيء، مو مسبوق، ليس بمسبوق. فلما سلم قام يشفع، يعني معناه يتنفل، يأتي إما معنى يشفع إما أنه يصلي شفعا، لأن الإنسان لا يتنفل بأقل من ثنتين، أو أنه يشفع يعني يشفع الصلاة السابقة بصلاة نافلة. هو يذكر أنه في كثير من نسخ أبي داود أثبات وبركات في اليمين والشمال، ويوجد بعض النسخ ولعلها هي التي اعتمد عليها الشيخ الألباني أو غيره، لأنها لا يوجد فيها إلا وبركاته في اليمين فقط. على ذلك أثبت، وذكر أن الحافظ ابن حجر وابن عبد الهادي وابن دقيق العيد نقلوا في كتبهم في التلخيص والمحرر وابن دقيق في الإحكام في بلوغ المرام فأثبتوها. أبو جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا نعود إلى أكمال الحديث هذا. كمله؟ حتى لا نرجع إليه. ها؟ مشوا؟ ها؟ أيه. طيب. يقول أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال شهدت عدة مشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعه يعني بيضها بين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. السائل يقول هل هذا الكلام صحيح؟ لا أدري. يقول والدي يمنعني من أن أسلم على خالته أخت والدته، فهل أسلم عليها أو لا؟ خالته؟ والدي يمنعني من أن أسلم على خالته، خالة والده. أيوة. أخت والدته. أيوة. فهل أسلم عليها؟ كيف يمنع؟ ليش يمنع؟ يعني خالة والدته خالة له، ما دام أنها أخت والدة أبيه فخالة أبيه خالة له. أقول خالة أبيه خالة له، لماذا يمنع؟ هو يعني من أقاربها ومن محارمها، إيش ال إيش الـ الـ الـ الـ الـ الإشكال في هذا؟ أقول ما في إشكال، يعني إيش الـ إيش سبب المنع؟ أقول ما ندري إيش وجهه، ولا وجه له، لأنها من المحارم ومن الأقارب، وخالة الرجل خالة لأولاده اللي هي خالة من النسب، خالته من النسب أخت أمه هي خالة لأولاده. ما مدى صحة هذه العبارة؟ القبر الشريف أو القبر المقدس، وما الفرق بينهما؟ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبرون عنه بالقبر، وذكر الشريف من أجل أن الذي فيه هو أشرف الناس، ولكن عبارة الشريف وعبارة المقدس ما نعرفها في يعني ما أعرفها في كلام المتقدمين، ولا شك أن المقبور فيه هو أشرف الناس وخير الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام. في مسند الإمام أحمد رحمه الله، والقبر الشريف إذا قيل القبر الشريف يعني هو المقصود به، يعني كون الذي به هو صاحب الشرف، أعظم شرف يحصل للبشر إنما هو لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أشرف الناس وخير الناس وأفضل الناس وسيد الناس، والمرسلون الذين هم خير الناس هو خيرهم وأفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك المقدس يعني ما أعرف ذكرها، والله لا شك التعبير يعني فيه، أقول فيه شيء، بس ما أظنها مثل الشريف. لا لا لا، بينها وبينها فرق، أقول بينها وبينها فرق. أيوة، حصول التبرك به وما إلى ذلك. أنا في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن رجل من الصحابة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين ينكرون المنكر. فضيلة الشيخ، ما المراد بقوله يعطون مثل أجور أولهم؟ الحديث فين هو؟ في المسند؟ ايه، ايش يقول؟ ايش يقول؟ اخرج الامام احمد في مسنده من حديث سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن رجل من الصحابه انه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان اناسا من امتي يعطون مثل عن عطاء بن السائب. نعم. الذي يروي عنه سفيان؟ سفيان الثوري يروي عنه سفيان؟ نعم، سفيان الثوري. ما أدري عن هو عطاء بن السائب اختلط، وفيه من سمع منه قبل الاختلاط وفيه من سمع بعد الاختلاط، والذين سمعوا قبل الاختلاط ذكروا، ما أدري هل منهم سفيان ولا ما هو منهم، يعني ذكر الحافظ بن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ذكر الذين سمعوا منه قبل الاختلاط والذين روايتهم عنه صحيحة، فلا أدري عن سفيان هل هو من هؤلاء أو ليس منهم، لأن إذا كان مما كان قبل بعد الاختلاط أو ليس مما هو قبل الاختلاط فإنه لا يكون الحديث ثابتا،